في معالجة ذلك، ولو تأمل المتأمل منكم طريقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وطريقة مشايخه من قبله مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لوجدوا أنهم تسلسلوا على هذه الطريقة، لأنها هذه هي الطريقة السلفية المرئية. قال: بما أن الحج قريب لماذا لا يطرح موضوع عن الحج؟ في الواقع موضوع الموضوعات المتعلقة بالحج هذه لا تختص بمثل هذه الدروس العامة، فلهذا لها مجالاتها محاضرة مستقلة أو نحو ذلك. حبذا لو يكون هناك دروس حول تأملات في آيات وأحاديث معينة وربط ذلك بالواقع الذي نعيشه، أقول يكون ذلك إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.